الحمد لله سبحانه أنعم على العباد بدينه ودعوته وأكرمهم بتوضيح الطريق إلى مرضاته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له دعوة الحق، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، يسبح له الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قائد المجاهدين وإمام المتقين، قضى دهره لله عابدا وأفنى فيه مجاهدا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء البررة وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل وكثرة حمده على آلائه إليكم ونعمائه عليكم وبلائه لديكم، فكم خصكم بنعمة وأزال عنكم نقمة وتدارككم برحمة، أعورتم له فستركم وتعرضتم لأخذه فأمهلكم، فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الناس، الحج إلى بيت الله الحرام هو ملتقى المسلمين الأكبر ومثابتهم العظمى، وزمان الحج ومكانه هو الموعد المضروب لاجتماع المؤمنين الوافدين من المشارق والمغارب، يذكرون الله ويدحرون الشيطان ويجهرون فيه بالعج ويتقربون إلى الله بالسج. الحج حكم وعظات ينهل المسلم منها حيث شاء، فمن حكمة التوحيد إلى حكمة الوحدة والأخوة إلى حكمة التدبر والتفكر. وفي الحج أيها المسلمون تتجلى حكمة الأمن والأمان، تتجلى حكمة الأمن والأمان من خلال النهج الذي شرعه الله في بيته الحرام في إيجاد منطقة حرام يلقى فيها السلاح وتحقن فيها الدماء ويجد كل أحد فيها مأواه. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. لقد أمن الناس في الحرم على أرواحهم وممتلكاتهم وأعراضهم، أمنهم حتى من القول البذيء واللفظ الفاحش، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأمن في الحرم الطير والوحش وسائر الحيوانات، فلأجل التوحيد بني بيت الله، ولأجل الأمن حرم بيت الله. فليقدر الحجاج لهذا البيت حرمته وليحترموا قدسيته، وليقدروا نعمة الأمن التي هي ماسة بالإنسان عظيمة الوقع في حسه متعلقة بحرصه على نفسه. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. روى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة عن مجاهد أنه قال: كان لعبد الله بن عمر فسطاطان، أحدهما في الحل والآخر في الحرم، فإذا أراد أن يصلي صلى في الفسطاط الذي في الحرم، وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل. وروى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبل تبع يريد الكعبة حتى كان بكراع الغميم، فبعث الله عليه ريحا لا يكاد القاعد منها يقوم، فإذا قام سقط وصرع، فدعا تبع أحباره وقال لهم: ما هذا الذي بعث علي؟ قالوا له: تؤمننا؟ قال: أؤمنكم. قالوا: فإنك تريد بيتا منعه الله ممن أراده. قال: فما يذهب هذا البلاء عني؟ قالوا: تتجرد في ثوبيك ثم تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تدخل فتطوف فلا تهيج احدا من اهله. قال: فان انا اجمعت على هذا ذهب عني الريح وذهب عني العذاب؟ قالوا: نعم. فتجرد لله ثم لبى، فادبرت الريح كقطع الليل المظلم. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل، وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. عباد الله، في ظل الأمن والأمان والإيمان تحلو العبادة، ويصير النوم سباتا، والطعام هنيئا، والشراب مريئا. الأمن والأمان عماد كل جهد تنموي، وهدف مرتقب لكل المجتمعات. فالمجتمع إذا آمن أمن، وإذا أمن نما. فأمن وإيمان ونماء، فلا أمن بلا إيمان، ولا نمو بغير ضمانات ضد الهدم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وأظلم الظلم هو الشرك بالله، فهو أم الكوارث وأبوها. وتكفير العلماء والولاة ضئر الفوضى ولا غرو، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إن حادث التفجير الجمادي حكاية لم تزين بخيال، ولم يزد فيها بخبر، إنما هي حكاية خبث الشيطان وألاعيبه بالأغرار من البشر. فالنهى حذقه وإغواؤه، وأثرها غلظته وشره، ومعانيها بلاؤه ومحنته. ونعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ به أن يحضرونا. إن المزايدة على أمن هذه البلاد أو التكفير لعلمائها وولاتها ودعاتها مدعاة للسخرية والفوضى، المفرزين للممارسات الشاذة المرفوضة بداهة، والغير مأذون بالقيام بها شرعا أو القبول لها تحت أي مبرر كان. بل هي من نسج الأعداء، وإن استعملوا في تنفيذها لهازم أبناء الإسلام وأغرارهم لزعزعة كيان الأمة بإفساد دينها وسلب أمنها ومقدراتها. وشباب أهل هذه البلاد نهلوا تربية إسلامية غير معوجة، وأفكارهم وأطروحاتهم مبنية على ركائز العقيدة الصحيحة، وهم في ذلك ثمرة علمائها وشعب حكامها. وإنما قام به أمثال هؤلاء إنما هو نشاز منقود لا يمثل السواد الأعظم الذي يعلم مسؤولياته تجاه دينه وعلمائه وولاته، والذين حرصوا ألا يكونوا أبواقا ينفخ من خلالها المغرضون، ومضايا يمتطيها الحاقدون ضد هذه البلاد وعقيدتها. إن المرء المسلم في فسحة من دينه عن أن يزج بنفسه في مهاوي الرذيلة، ومزعزع الأمن ومخلخله إنما هو في الدرجة الأولى يزعزع أمن نفسه ووالديه وإخوانه وزوجه وأبنائه قبل أن يزعزع أمن غيره من الناس، فضلا عن أن يكون بذلك قد حسر عن رقبته لحد مرهف تقيم ضباه أخدعي كل مائل شاذ. وهذا دواء الداء من كل جاهل مأفون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنه متى امتد شذوذ المرء ليشمل الآخرين ويمس أمن أهله ومجتمعه، فإنه لا محالة يعرض نفسه لحتفه بالغا ما بلغ من العنفوان والشجاعة. وكان يجير الناس من سيف مالك فأصبح يبغي نفسه من يجيرها، وكان كعنز السوء قامت بظلفها إلى مدية تحت التراب تثيرها. أما يفكر مزعزع الأمن في والده ووالدته حينما تأخذهما الحسرات كل مأخذ وهما اللذان ربياه صغيرا؟ أما يفكر مزعزع الأمن في زوجه وأولاده الذين يخشى عليهم الضياع من بعده والأسى من فقده، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أما يفكر مزعزع الأمن كيف يحل عليه الضعف محل القوة، والهم من نفسه محل الفرح، والكدر مكان الصفاء، حيث لم يعد يؤنسه جليس ولا يريحه حديث، يخاف من الهمس ويجزع من اللمس، متلفت لا يصل، قد سئم ما كان يرغبه أيام عنفوانه وحرية نفسه. ولكن ما الحيلة إذا استفحل الداء ولم يجد الدواء؟ وما العمل إذا تحول المرء إلى السعار والصيال؟ لقد أصبح تركه حرا لا يزيده إلا ضراوة، ولا يزيد المجتمع به إلا شقاوة، ولا مكان للرحمة حينئذ بمثير الفوضى ومهدر الحقوق في كل أنواع الجرائم بلا استثناء. وترك كل مفسد كائنا من كان إنما هو فتح لأبواب العذاب على المجتمعات كلها، وإغراء بالظلم، وإسقاط للقيم، ومن لا يرحم لا يرحم. عباد الله، الرغبة في تكفير الناس وانتقاص أقدارهم مرض نفسي بالغ الخبث، وفتنة عمياء لا لعل لها تجعل المصابين بها غرباء على مجتمعهم، أو عقبات أمامه، أو غبشا في مرآته، ملتاثين بحجاب أغلف يغشى قلوبهم وعقولهم. وإن الذي لا يحسن التنقيب في جنبات نفسه لاكتشاف عللها لا يصلح أن يكون عضوا فعالا في المجتمع، فضلا عن أن يكون مسؤولا أو مربيا. والذي يحرص على اتهام الناس بالفسق والكفر والإغفاء عن الجهود مع شماتة في الأعراض إنما هو امرؤ مريض الفؤاد سمج المزاج. ولكن لا يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. مزعزع الأمن ومفسد الدين ومكفر العلماء والولاة إنما يهيلون التراب على تراث المسلمين كله، وهم بذلك يقطعون شرايين الحياة عن الأجيال الحاضرة والآمال المرتقبة، وهم يختمون بذلك عن وعي أو غباء الغارة الاستعمارية على دار الإسلام من خلال عمل أخرق يزيد السقم علة والطين بلة، ويطيح بالمسلمين ويوصد أمامهم أبواب الحياة الآمنة. من أجل ذلك كله نهيب بالشباب المسلم أن يكون يقظا واعيا حذرا أشد الحذر من الوقوع في متاهات الهوى ومزالق الشيطان في أي وجه كانت الجريمة. والمواطن هو رجل الأمن، ورجل الأمن ما هو إلا مواطن صرف. ونهيب بالعلماء والموجهين أن يضبطوا أمتهم بتوجيهاتهم وتربياتهم، فلا يعطوا العدو فرصة للوثوب من خلالها. وليحذر الجميع ممن بسط لسانه أو يده فينا ولا يقول كلمة أبدا في أعدائنا. سبحان الله، ما أخرسه هنا وما أنطقه هناك، فما أفلح من أفسد، وما فاز من خرج، ولا نجح من كفر، وإن يد الله على الجماعة، ومن شذ عنهم شذ في النار. ويتعين على أهل الإسلام أن تكون مواقفهم حازمة في وجه كل من يستهدف عقيدتها وأمنها، لا فرق في ذلك بين شريف ووضيع، أو غني وفقير، أو صغير وكبير، بعيدا عن جو العاطفة ليتنبه من غفل ويصلح من ضل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الأمن في الأوطان، والأمن في الأموال والأنفس والأهلين، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله حجاج بيت الله، واعلموا أن يومكم هذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة، يشرع فيه للحاج أن يحرم بالحج إن كان متمتعا، ومن كان مفردا أو قارنا فهو باق على إحرامه من قبل. ويستحب للحاج أن يتوجه في هذا اليوم إلى منى قبل الزوال، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من دون جمع. فإذا صلى الفجر وطلعت الشمس توجه إلى عرفة وهو يلبي أو يكبر، فإذا زالت الشمس صلى بها الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يقف بها وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، فيكثر فيها من التحليل والتسبيح. ويوم عرفة يوم من مفاخر الإسلام، يوم الحشود الغفيرة، يوم البكاء والخشوع، يوم الخوف من الله والرجاء لما عنده والفرار إليه، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وينبغي للحاج في ذلك اليوم أن يكثر من التهليل بكلمة التوحيد، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة يوم العتق من النار والعفو عن السيئات والمغفرة للذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. يقف مئات الألوف بمئات اللغات في صعيد واحد، يدعون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا، كل منهم يناجي ربه ومولاه بلغات مختلفة لا تشغله لغة عن لغة، يسمع دعوة هذا ويغفر زلة ذاك، ويرى دمعة هذا ويسمع أنين ذاك، فسبحان محصيهم عددا وسبحان معطيهم بدا. ولا يشرع الصعود على جبل عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله أصحابه من بعده. فإذا غربت الشمس أفاض الحاج من عرفات إلى مزدلفة بسكينة ووقار، ثم يصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم يبقى بها حتى طلوع الفجر إلا الظعن والضعفة، فلهم أن ينصرفوا منها بعد منتصف الليل. فإذا صلى الفجر بالمزدلفة وقف عند المشعر الحرام، والمزدلفة كلها موقف، فيدعو الله طويلا حتى يسفر، ثم يسير إلى منى فيرمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم ينحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم يحلق ويحل من إحرامه، فيباح له كل شيء حرم عليه حال الإحرام إلا النساء. ويبقى في حق القارن والمفرد طواف الإفاضة وسعي الحج إن كان لم يسعى مع طواف القدوم، وأما المتمتع ففي حقه طواف وسعي. وبعد الطواف يحل للحاج كل شيء حرم عليه حال الإحرام حتى النساء، ولا يضر الحاج ما قدم أو أخر من أفعال يوم النحر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج. ثم يبيت الحاج بمنى أيام التشريق وجوبا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله: خذوا عني مناسككم، فيرمي الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن لم يتعجل، كل جمرة بسبع حصيات، يبدأ بالجمرة الصغرى ثم الوسطى فالكبرى، ولا يرمي إلا بعد الزوال وجوبا. ومن أراد أن يتعجل فليرمي بعد الزوال من يوم الثاني عشر، ثم يخرج من منى إلى مكة فيطوف طواف الوداع. ومن السنة أن يعجل المرء إلى أهله عند انقضاء حاجته لقوله صلوات الله وسلامه عليه: